مع حسن الخلق، إنما يقصد بكلامه إيصال المعنى إلى القلب، فإذا خرج عن هذا المعنى ما أفهم الناس. ولذا كثير ممن يكتب تنزع البركة من كتابته، وممن يتكلم تنزع البركة من كلامه، يصعد المنبر وتقرأ الكتاب وتسمع الكلمة من صاحب المنبر وتقرأ صاحب المقالة، وقد تقضي فيها عدة دقائق إن لم تكن جزء من ساعة كبيرة، ثم لا تخرج بحصيلة، هذا إن لم تخرج ببلبلة وعدم فهم للمعنى، لأن هذا صفة المتشدق. فقال صلى الله عليه وسلم: أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المتشدقون المتفيهقون. المتفيهق الذي المتشدق الذي يخرج الكلام من شدقيه، يوسع فمه ويأتي بالعبارة التي فيها جلجلة، والمتفيهق الذي يأتي بعويص الكلام لا يريد إيصال المعنى إلى القلب. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وغدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم عرجنا على الحديث فبينا بعض معانيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: هل يجب على المرأة غسل شعرها عند اغتسالها لجنابة، علما أنها قد تغتسل في اليوم مرتين أو أكثر؟ لابد، تحت كل شعرة جنابة لابد أنها تغسل شعرها، تخلخله بأصابعها، وكذا من كانت عنده جمة عنده شعر كثير، ولا يشترط لها أن تحل ضفائرها، فإذا أروت أصول الشعر ذاك يكفيها. نعم. يقول السائل: أجد في نفسي حسد على نعمة أنعمها الله على عبد من عباده، ولكن لا أعمل على ما في نفسي وأجاهد على نسيانها، هل آثم على هذا الحسد؟ وما السبيل للخلاص؟ إذا قاومت تؤجر عليه، إذا قاومت ما ورد في نفسك تحمد الله على ذلك ثم تدعو لهذا المحسود، هذا إن شاء الله تكون أنت مأجور، لأن من, من, من, من حارب نفسه وجاهد هواه إن هذا من الجهاد الذي يرضاه الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد.